الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تقبيل الرجل خد الرجل من باب المزح؟ الحمد لله الذي أرى والله أعلم أن الابتعاد عن مثل ذلك هو الأكمل والأفضل، خوفا من طروء وارد من واردات إبليس اللعين المتربص بالقلب والنفس الأمارة بالسوء. فالإنسان كلما ابتعد عن حبائل الشيطان وخطواته كلما كان أبرأ لذمته وأبرأ لدينه، فترك هذا العمل هو الذي ينبغي، فلا ينبغي الإقدام عليه من باب سد ذرائع، الذرائع التي قد تفضي إلى ما وراءها من الأمور التي لا تحمد عقباها والله أعلم، ولا سيما إذا كان من تقبله وسيما أو أمردا أو أمردا، ربما فإنه ربما بتقبيله تثور الشهوة فتكون قبلة المزاح مفضية إلى ما وراءها من ثبوت هذه الصورة واستملاح الروح واستملاح النفس لها حتى يقع الإنسان في المحظور. ولا ينبغي للإنسان أن يستسهل بشيء من ذلك، ولا أن ينظر إلى وضعه في نفس اقترافه أول مرة، بل عليه أن ينظر في مآلاته ونهاياته حتى يكون على علم وعلى بصيرة بعاقبة هذه التصرفات، والله أعلم.